تبيني صدق ولا ما تبيني؟ قبل لا بهذلك وتبهذليني، وقبل لا افقد شموخي واحترامي، وقبل لا شمت العذال فيني، انا داخل عليك من الفضايح. تبيني صدق ولا ما تبيني؟ تبيني صدق ولا ما تبيني؟ انا ماني بلعبه في يدينك، متى ما تعشقيني تعشقيني. ابيك ان كان جيتيني حبيبه، تجيني بصدق ولا لا تجيني. انا مجرح مشاعر من عشقني، والارض لا عشقتك تجرحيني. مدام اني عطيت بكل قلبي، مثل ما عطيت من قلبي عطيني. واذا بعت العذارة واشتريتك، تبيعين الرجال وتشتريني. عشان اكون صادق لي عشقتك، وعشان اريحك وتريحيني. دخيل الله قولي وبصراحة، تبيني صدق ولا ما تبيني؟ انا ما جيت بلعب واتسلى، انا جيت احتويك وتحتويني. تبيني مثل كل الناس ولا تبين أقدرك وتقدريني؟ مثل ما استحملك لا من زعلتي، إلا مني زعلت استحمليني. عرفتيني وأنا رجال وافي، وأنا وافي قبل لا تعرفيني. أحب الصدق لو هو من عدوي، وعاف الكذب لو من والديني. مثل ما اقبل بليني وبشموخي، لو اكره رحت بشموخي وليني. اذا عن عادلي ديني ودينه، واذا عن غيرتي دينه وديني. انا لثارة الغيرة بقلبي، تقول الجن الازرق معتريني. ابي وانتي معي منتي لغيري، واذا كنتي لغيري جنبيني. اغيب وتذكريني بالحشيمة، والامرح في ذراك وتلعنيني. طويلين الشوارب محقروني، تبين انتي تجين وتحقريني. اذا نفسي رضت لي بالمذلة، ابذبحني قبل لا تذبحيني. مدام اني وفي كوني وفية، لاني مخدعك لا تخدعيني. انا لاخذت قدري واحترامي، خذيني مثل ما تبتاخذيني. تبين بخوتي سيف مجرب، واذا بمروتي ليث بعريني. فإن ألفيتني شهما شجاعا، فليس البر أن تستضعفيني. فإني ضقت بالآلام ذرعا، وما في الغدر رمح يتقيني. أكف الدمع حزنا بعد حزن، طعشت القمع حينا بعد حيني. لعمري كم حويت الناس قلبا، وما في الناس قلب يحتويني. أنا الحزن الذي لا حزن بعدي، ولا يغني حنين عن حنيني. فلا من كان قبلي كان قبلي، ولا من قد يليني قد يليني. أنا المملوء حزنا وانكسارا، وما فرطت في عرضي وديني. أنا المختال من فخري بفقري، وتبت كل عين تزدريني. أنا من ذاق ملء الأرض هونا، وما أخضعت للدنيا جبيني. فإن جاءت بي الأقدار يوما، أجوب الأرض خوفا من أنيني. فروفي واحفظي لي ماء وجهي، ولا تخشيني واخشي الله فيني. فلو أني رجوت الله شيئا، فأرجو الله ألا تظلميني. على شان عشقت عشقت كلي، أبي كلك تجين وتعشقيني. فلا تقفي عيونك عن عيوني، ولا تدفي يديك إلا يديني. أكون أقرب لقلبك من عروقك، وأحسك بين شرياني وبيني. أسامح لك خطاك اللي خطيتي، وأنا لا من خطيت تسامحيني. ولك مني عهد ما صد عنك، وبي منك عهد ما تخذليني. عشان أبقى معاك العمر كله، وشيل محبتك برموش عيني. أنا بحلف يمين إني لصونك، فلا خونك ولا رد بيميني. وعساني للهلاك إن خنت وانتي، عسى الله يلعنك لو تتركيني. عسى الله يلعنك لو تتركيني.